لأن المستمتع من الزوج. ولهذا سمى الله المهر أجرا، كأنه دفعه المستأجر إلى الأجير، فالإنفاق عليها معاوضة وليس من باب المواساة. أما لو كان من باب المواساة كالإنفاق بين الأقارب فنعم يجب على الغني أن ينفق على الفقير. نعم يا سليم. إيش؟ نعم كلهم يستمتع، لكن من الذي بديه الأمر؟ الزوج. إذن هو الأصل، استمتاعها تبع. ولهذا جاء في الحديث: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجي لعنت الملائكة حتى تصبح أو تجي، لكن ما قال إذا دعت المرأة زوجها إلى الفراش، لأن الشأن على من؟ على الزوج. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. عوان جمع عانية أي أسيرة. نعم طه. أحسن الله عليك يا شيخ. إذا كان غنى الزوجة مكتسبا من عمل أو وظيفة، نعم، الزوج سمح لها به، نعم، فهل يقال إنها وهو معسر فهل يقال إنها يجب عليها أن تنفق لأن نظيرا نظير ما سمح لها؟ هل شرط عليه عند العقد أن يمكنها من العمل؟ على الحالين أجب. نعم. هل شرط عليه؟ لا ما شرط. ما شرط. نعم. إذا شاء منعها. إذا شاء منعها أو قال أعطيني من الراتب، عرفت؟ يجب عليه. أما إذا كان شرط عليه عند العقد فلا بد أن يمكنها وليس له من راتبها شيء. نعم. غفر الله لك يا شيخ. بالنسبة للأئمة حقين المساجد، هل لهم أن يناصحوا الناس يعني في كل مسألة مثلا أو كل حدث أو كل مناسبة، مثلا يعلنون للناس المناسبه الفلانيه انه كذا يجب عليهم وكذا ان يتصرفوا كذا، مثلا في رمضان او مثلا في الحج او مثلا عند الزكاه او مثلا كذا؟ شوف بارك الله فيك، من هذا الامام؟ امام المسجد العادي. الامام بارك الله فيك، ما كل امام امام، ما كل امام. نعم. ما لو فتحنا الباب كان يجي الانسان اللي ما عنده ولا نصف علم يقول انا من انا. إذا نشترط شخص يكون عنده، لا بد من يكون عنده علم معروف، أما العلم ما عنده علم هذا يفسد أكثر ما يصلح. ثلاث. نعم هذه. هذا. هل يمكن أن يستحق من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إيش؟ أن يمكن أن يستحق من حكمة وعلة النهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الوقوف في بطن العرب؟ لا منع، لكنها عن النزول في الأودية عموما. نعم هذا في الوقوف، لأنه إذا أبطأوا فيه ربما يأتي المطر الماء ويحصل فيه ما يحصل فيه الأوجه الأخرى. طيب في هذه أيضا مسألة مهمة، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقيم الجمعة، لم يقيم الجمعة في عرفة، وإنما أقام إيش؟ الظهر، لأن جابر رضي الله عنه صرح لأنه أقام الظهر، ولأنه لو كانت جمعة لكانت الخطبة بعد الأذان، والخطبة كانت قبل الأذان، ولم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي الجمعة في أسفاره أبدا، وعلى هذا فلا حجة فيه لمن جهله مركب بأن الجمعة تقام في السفر، ولا حجة فيه أيضا لقول من يقول إنه يجمع بين الظهر بين الجمعة والعصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة إنما صلى الظهر. والعجيب أن من الجهال من قال حتى النساء يوم الجمعة لا تصلي إلا ركعتين في بيوتهن وهن مقيمات، يقول لأنهن جمعة، لكن ما لهن خطبة لأن الخطبة للرجال، يقول ما لهن جمعة أيضا لأن الجمعة للرجال، لكن هذا نتيجة الجهل. نعم. ما يخالف ترى أخذنا قطعتين بستة أسئلة. نعم.